بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن سلسلة محاضرات في الأمن الفكري أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة بعنوان الجهاد بين أهل السنة وأهل البدعة، ألقاها فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمد ابن عمر ابن سالم بازمول حفظه الله تعالى، يوم الجمعة 22 من شهر رجب عام 37 و400 للهجرة النبوية، في جامع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود رحمه الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فنجتمع في مسجد خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله في مساء يوم الجمعة 22 من شهر رجب من عام 37 و400 بعد الألف من الهجرة النبوية، في هذه المحاضرة التي بعنوان الجهاد بين أهل السنة وأهل البدعة، وذلك ضمن مناشط دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله في مدينة جدة. وقبل أن نبدأ الكلام في عناصر هذه المحاضرة، أسجل شكري وتقديري لجهود الإخوة القائمين على مناشط الدعوة في مدينة جدة، وأخص منهم بالذكر فضيلة الشيخ الأستاذ فؤاد العمري وفقه الله، الذي كان لحرصه ومثابرته في متابعة الأعمال الدعوية أكبر الأثر خلال عقدين من الزمان. خلال عقدين من الزمان جزاه الله خيرا، هو ومن معه من الإخوة. أذكر ذلك سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل جهودهم في موازين حسناتهم، وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة. والواقع أن موضوع هذه المحاضرة يمكن أن يسمى بمفاهيم خاطئة عن الجهاد، ويمكن أن يسمى بالفرق بين جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة. وأنا سأعتمد في عرضي لموضوع الجهاد بين أهل السنة والبدعة على كلمة الفرق، فأذكر الفروق بين جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة لتتضح الصورة في الذهن، وأقدم بين ذلك مقدمة هي من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الرد على الأخنائي المعروف بالإخنائية. فقد ذكر رحمه الله في هذا الكتاب أن من المهم أن يفرق المسلم بين جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة، فقد قال رحمه الله: يجب أن يعرف الجهاد الشرعي الذي أمر به الله ورسوله من الجهاد البدعي، جهاد أهل الضلال الذين يجاهدون في طاعة الشيطان وهم يظنون أنهم مجاهدون في طاعة الرحمن، كجهاد أهل الأهواء والبدع كالخوارج ونحوهم الذين يجاهدون في أهل الإسلام وفي من هو أولى بالله ورسوله منهم من السابقين الأولين والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال: وكذلك من خرج من أهل الأهواء على أهل السنة واستعان بالكفار من أهل الكتاب والمشركين والتتر وغيرهم عند أنفسهم مجاهدون في سبيل الله، بل وكذلك النصارى هم عند أنفسهم مجاهدون. أقول كلامه هذا في الرد على الأخناء صفحة 326 إلى صفحة 327 في فصل نفيس من كلامه رحمه الله، يلفت النظر إلى أهمية التفريق بين جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة. فإن جهاد أهل السنة يقوم من أجل إعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، من أجل نشر الكتاب والسنة والإيمان بها والعمل بهما بين الناس، بخلاف أهل البدع فإنهم يقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان، فيحيون البدع ويميتون السنن ويأتون بضلالات يخرجون بها الناس عن الصراط المستقيم الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى باتباعه وبلزومه وبالأخذ به. بعد هذه المقدمة ندخل مباشرة إلى ذكر الفروق بين جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة. أول فرق بين جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة أن أهل البدع يظنون أن الجهاد مشروع لقتل الكفار، وهذا خطأ. أهل السنة عندهم الجهاد مشروع للدعوة إلى الإسلام، للدعوة إلى الإسلام، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولذلك من السنة حينما نريد أن نقاتل قوما أن ندعوهم إلى الإسلام، فإن أبوا دعوناهم إلى الجزية، فإن أبوا قاتلناهم. ولذلك عندنا في الإسلام ذمي ومعاهد ومستأمن ورسل ملوك، وكل هؤلاء كفار، فلو كان الجهاد مشروع لقتل الكفار كيف يكون عندنا ذمي ومستأمن ومعاهد ورسل ملوك؟ فهذه أول قضية محورية في موضوع الجهاد ينبغي أن تكون واضحة في الذهن، أن الجهاد في الإسلام مشروع للدعوة ولكف أذى الكفار في وقوفهم في وجه انتشار الدعوة. ولذلك نبدأ بدعوتهم إلى الإسلام، والرسول يقول: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني إن شهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تحقق المطلوب. هذه أول قضية في الفرق بين جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدعة. وشيخ الإسلام له رسالة مفردة في هذه النقطة بالذات، وظن بعض الناس من كلامه آخر لشيخ الإسلام أنه يقرر خلاف ذلك، والصواب لا، أن شيخ الإسلام يقرر أن الجهاد إنما شرع لدعوة الناس إلى الإسلام، ويدلكم على ذلك التطبيق العملي. نبدأ بدعوتهم، فإن أنهم أجوبوا انتهينا، إن لم يجيبوا دعوناهم إلى الجزية، فإن أجابوا انتهينا، إن لم يجيبوا قاتلناهم قاتلناهم. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم عصم دم المعاهد، فقال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. لو كان المقصود قتل الإسلام، هل كان يوجد معاهدين؟ هل كان يوجد أهل ذمة؟ هل كان يوجد أهل أمان واستئمان؟ هل كان يوجد رسل ملوك وقنصليات وسفارات؟ الجواب لا. ولما انحرف بعض الناس في هذا المفهوم فلم يفهم أن الجهاد بهذه الصورة، ذهب يقرر أن مبدأ البراءة من الكفر وأهله معناه أن نكون في قتال مستمر مع الكفار، لا ندخلهم بلادنا، وإذا دخلوا بلادنا قاتلناهم على أي صورة. أشياء مركبة بعضها على البعض. إذن هذا أول فرق لا نطيل. الفرق الثاني بين جهاد أهل السنة وجهاد أهل البدع. أهل السنة عندهم الجهاد جهاد الطلب، فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ومناطه القدرة على الجهاد، مناط الجهاد القدرة عليه. ولذلك أهل السنة يفرقون بين حال قوة أهل الإسلام وبين حال ضعف أهل الإسلام. ففي حال قوة أهل الإسلام يقولون نحن أحكامنا كأحكام العهد المكي، لا جهاد إلا باللسان وبإنفاق المال وبالدعوة وبالقلب، أما الجهاد بالقتال بالسيف فهذا في حال ضعف المسلمين غير مشروع. بينما أهل البدعة يقولون الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام، ويقولون الجهاد هو الفريضة الغائبة، وبعضهم ألف كتاب سمى الفريضة الغائبة عن الجهاد، أنها فريضة كركن من أركان الإسلام الخمسة، فهو الركن السادس، على خلاف أهل السنة. أهل السنة لا، يقولون جهاد الدعوة هذا فرض كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين، ومحل كونه فرض كفاية أن يكون لدى المسلمين قدرة على القتال، فإن لم يكن لدى المسلمين قدرة على القتال فالجهاد عند أهل السنة والجماعة لا يكون بالقتال، إنما يكون باللسان وبالقلم وبالمال وبالقلب. أما أهل البدعة لا. ما الذي غر أهل البدعة؟ فهم خطأ لحديث من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ذروة هذا الأمر وسنامه الإسلام. فقالوا: ما دام الجهاد ذروة هذا الأمر وسنامه الجهاد في سبيل الله، فلما سمعوا أن الإسلام هو ذروة هذا الأمر وسنامه قالوا خلاص الجهاد هو أعلى شيء في الإسلام، إذن هو ركن، إذن هو فريضة غائبة. وهذا الفهم خطأ، هذا الفهم خطأ، فإن معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذروة الإسلام وسنامه الجهاد، أي أن الذين ليسوا في الإسلام أول ما يبلغهم ويسمعونه عن الإسلام هو الجهاد، كالجمل لما يكون بعيدا أول ما يظهر منه ويراه الرائي سنامه. هذا معنى الحديث، فإن الكفار أول ما يسمع عن الإسلام يسمعوا بإيش؟ بالجهاد، فهو في ظهوره من أمور الإسلام وشرائعه لمن هو بعيد عنه كسنام الجمل حينما تراه من بعد، أول ما يبدو لك منه السنام، فكذا أمر الجهاد. فهو يتكلم عن شرائع الإسلام وظهورها عند الكفار أول ما يسمعون بالإسلام، إنما يسمعون من خلال قضية الجهاد. هذا معنى الحديث. هم أهل البدع فهموا أنه معناه أن الإسلام فريضة في كل حال، وهو ركن سادس من أركان الإسلام، وبالتالي الأمة كلها آثمة، الأمة كلها آثمة. وهم أصلا لا يفرقون في الإسلام بين جهاد الطلب وجهاد الدعوة، بين جهاد الطلب وجهاد الدفع، بين جهاد الطلب والدعوة وجهاد الدفع، لا يفرقون. وبالتالي الجهاد عندهم في كل الحال وفي كل وضع على هذه الصفة، وهذا خطأ. أهل السنة يقولون في حال ضعف الإسلام والمسلمين لا يجب عليهم الجهاد بالقتال أصلا، إنما الواجب عليهم الأنواع الأخرى من الجهاد، وتتدرج حتى تأتي إلى الجهاد الذي يكون في القلب، يكون باللسان، يكون بالقلم، يكون بالحجة والبرهان، يكون بالمال، ويكون بالقلب. لكن هؤلاء لا، هؤلاء عندهم الجهاد هو الركن السادس من أركان الإسلام، واجب في كل وقت وفي كل حين، في كل حين بدون تفصيل. الفرق الثالث من الفروق بين أهل السنة وأهل البدعة أن أهل السنة عندهم الجهاد أنواع، عندهم الجهاد يكون بقتال الكفار، ويكون بالحجة والبرهان، ويكون بدفع المال، ويكون بالقلب. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال صلى الله عليه وسلم: جاهدوا الكفار بأموالكم، قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم، من حديث أنس ابن مالك، أخرجه أحمد والنسائي وصححه الحاكم وهو حديث صحيح. قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فذكر كم نوع؟ ثلاثة أنواع. وفي الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: ما من نبي بعثه الله إلا كان في أمته أصحاب وحواريون يأخذون بهديه ويقتدون بسنته، ثم إنه يخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. فأثبت جهاد القلب، أخرجه مسلم. فالجهاد ليس مقصورا على قتال الكفار، إنما يكون أيضا بالقلب وباللسان وبالنفس، يعني بالسيف والسنان. بل جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر نوعا من الجهاد يختلف عن هذا. ففي حديث فضالة بن عبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله. بينما عند أهل البدعة والضلالة ما في جهاد إلا جهاد إيش؟ السيف. ما في جهاد إلا جهاد السيف، وهذا خطأ. ولذلك أهل السنة زي ما قلنا في الفرق اللي قبله، في حال الضعف يقولوا نحن على الجهاد لكن مو بالقتال، بالأنواع الأخرى. بينما أهل البدعة ما عندهم الجهاد إلا شيء واحد. ولذلك لما جاءوا لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي ذكر فيه الطائفة المنصورة، لما قال عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمة ظاهرة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي نصر الله، وفي رواية: يقاتلون من خالفهم. مسكوا هذا، مسكوا هذا. فإيش قالوا؟ قالوا معناته أن هذه الظاهرة، الطائفة ظاهرة في كل وقت وفي كل حين بإيش؟ بقتال الكفار. وهذا فهم خطأ، هذا فهم خطأ مبني على أصلهم، وهو أن لا جهاد للكفار إلا بالقتال بالسيف. هذا فهم خطأ. اللي يدلكم على خطأه ثلاثة أمور. الأمر الأول، هذا الحديث من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم خبر، فيلزم على فهمهم أن تكون في كل وقت وفي كل عصر طائفة ظاهرة بالقتال على الكفار. هل هذا موجود على مر الزمان؟ الجواب لا. إذن يلزم من فهمهم تخلف صدق كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، هذا الفهم اللي هم فهموه اجتزأوا فيه على بعض النصوص دون بعض. لو تتبعوا بقية النصوص الواردة في الجهاد لفهموا أن ذكر القتال في هذا الحديث أنهم يقاتلون الكفار هو من باب ذكر الأغلب في فهم هذا الحديث بالنسبة للسامعين في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإلا فإن المعنى يكون لا يزالون ظاهرين في حال قوتهم بالسيف والسنان وفي حال ضعفهم بالحجة والبرهان. وهذا كلام أهل السنة، قالوا هذه الطائفة الظاهرة المنصورة هي ظاهرة ومنصورة في كل وقت وفي كل حين، في حال قوتهم بالسيف والسنان وفي حال ضعفهم بالحجة والبرهان. في زمن المأمون كان حرب على أهل السنة لأنه كان شيعيا، المأمون كان شيعيا، في زمن المأمون كان حربا على السنة وأهلها. أهل السنة هل كانوا ظاهرين بالسيف والسنان؟ لا، كان ظهورهم بالحجة والبرهان. ويؤكد هذا المعنى الأمر الثالث في بيان خطأ فهمهم لهذا الحديث، وهو أن علماء الإسلام إنما فسروا الطائفة الظاهرة المنصورة بأهل الحديث. فقد سئل أحمد بن حنبل عن الطائفة الظاهرة المنصورة، قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم، إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وقال البخاري هم أهل الحديث، قال فإذا كان أهل العلم وأئمة الدين يفسرون الظاهرة المنصورة الطائفة الظاهرة المنصورة بأنهم طلبة العلم من أهل الحديث وعلمائهم، فكيف يكون المعنى بالقتال في الذي ذكره في الحديث أن المعنى بالقتال يعني دائما يكون الظهور بالقتال بالسيف؟ فهذه ثلاثة أمور تدلك على أن فهمهم لهذا الحديث فهم خطأ. الفرق الرابع اعتقاد بعضهم، الفرق الرابع بين أهل السنة وأهل البدعة في موضوع الجهاد، أن أهل السنة عندهم الجهاد جهاد طلب وجهاد دفع، أما جهاد الدفع فالكل متفق عليه لأنه من باب دفع الصائل، إذا احتل أهل الكفر بلدا من بلاد الإسلام وجب على أهل هذه البلد وجوبا عينيا أن يدفعوا هذا الكافر الذي يريد أن يحتل بلاد الإسلام، خلاص؟ فعندهم الجهاد جهاد طلب وجهاد دفع، أما الدفع فهذه صورته وهو من باب دفع الصائل. النوع الثاني من الجهاد جهاد الطلب، وهو الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بحقها، وفي رواية إلا بحق الإسلام، وفي رواية أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله إلا بحقها، واضح؟ إذن عندنا معروف جهاد الطلب وجهاد الدفع. هناك طائفة من أهل البدع وأكثرهم اليوم موجودين يتكلموا في الإعلام ويتكلموا في القنوات وبعضهم مشاهير، يقولون لا جهاد إلا جهاد الدفع، يقولون الإسلام لا يشرع عند يقولون الجهاد لا يشرع عند أهل الإسلام إلا إذا جاء الكفار يعتدون عليهم. فهذا فرق بين أهل السنة وأهل البدعة، فإن أهل السنة الجهاد عندهم على نوعين: جهاد دفع وجهاد طلب. وجهاد الطلب هو اللي قالوا عنه أنه فرض كفاية في حال قدرة الإسلام والمسلمين، في حال قدرة المسلمين. وجهاد الدفع يقولوا إذا جاء الكفار يريدون احتلال بلد فهو واجب فرض عين على تفصيل عندهم في ذلك. بينما هؤلاء أغلب هذول اللي تكلموا في القنوات وكذا في هذا الموضوع يقولون لا جهاد إلا جهاد الدفع. وقد رد عليهم من قديم سماحة الشيخ مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله في رسالة فرغت من محاضرة طويلة له رحمه الله في الرد على كلام هؤلاء، منشورة في مجموع فتاواه في المجلد الثالث صفحة 171 إلى صفحة 201 بعنوان ليس الجهاد للدفاع فقط. شوفوا المحاضرة هناك ورد الشيخ. أنا يكفيني أن أقرر أن جهاد الدفع وجهاد الطلب مشروع، ودليل جهاد الطلب حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن قهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. الفرق الخامس بيننا وبين أهل البدعة أن أهل السنة يقولون إذا لم يكن عند أهل السنة قدرة على قتال الكفار فإنه يجوز لهم الدخول مع الكفار في صلح، يجوز لهم الدخول مع الكفار في صلح، لقوله تعالى: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا في آخر الزمان عن عيسى ابن مريم حينما ينزل ويقتل الدجال ويقيم شريعة النصارى، عيسى سيقيم شريعة النصارى، سيقيم عيسى شريعة الإسلام، يعني عيسى سيكون من أمة محمد، أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. إذن أحكام عيسى في آخر الزمان هي أحكام شريعة الإسلام. عيسى في آخر الزمان لما يكون معه المؤمنون في ذلك الوقت، عيسى ومن معه، يخرج الله يأجوج ومأجوج، فيأمر الله عز وجل عيسى بالوحي، يوحي إلى عيسى أن اصعد بعبادي جبل الطور، فإني أخرجت عبادا لي لا يدان لكم بهم، يعني لا طاقة لكم بهم. فيخرج عيسى بمن معه من المؤمنين إلى جبل الطور وينتشر يأجوج ومأجوج في الأرض ويملؤونها فسادا ويقتلون من يلاقونهم، حتى إذا قتلوا أهل الأرض قالوا: قتلنا أهل الأرض فلنقتل أهل السماء، فيرموا برماحهم إلى السماء، فيبتليهم الله فيردها إليهم حمراء بالدم كأنها بلون الدم، فيقول: قتلنا أهل الأرض وقتلنا أهل السماء، ما أحد يقف في وجههم، اكتساح يأجوج ومأجوج للأرض، ومنها بلد الشام اللي فيها عيسى ومن معهم من المؤمنين، من باب اكتساح الكفار بلاد الإسلام ولا لا؟ لو كان جهاد الدفع واجب حتى مع عدم القدرة، هل يوحي الله لعيسى ومن معهم من المؤمنين أن يصعدوا جبل الطور؟ الجواب لا. فدل ذلك على تقرير مذهب أهل السنة أن أهل السنة في الجهاد سواء في جهاد الطلب أو في جهاد الدفع أنه عند عدم القدرة يجوز لهم أن يدخلوا مع الكفار في صلح، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله. هذا واضح؟ أهل البدع يقولون لا، يقولون جهاد الدفع واجب مطلقا على كل أحد في كل وقت وفي كل حال، في قدرة ولا ما في قدرة. هذا غلط، هذا من يقوله؟ معناته سيدنا عيسى ما يحكم بشريعة الإسلام، معناته الله أوحى لعيسى بأمر آخر لا يتعلق بشريعته. متفقنا أن عيسى سيكون من أتباع أمة محمد وأن أحكامه هي أحكام الإسلام؟ شفتوا كيف؟ ولذلك تشاهدهم لما يتكلموا عن قضية جهاد الدفع يحطوا في ذهنك أنك يجب أن تقف تقاتل الكفار حتى لو أفنونا. الدين له قصد بإبقاء الناس المسلمين، ولذلك الله يقول لعيسى اصعد بمن معك من المؤمنين جبل الطور. الرسول في معركة بدر ايش كان دعاؤه؟ كان من دعائه يوم بدر: اللهم ان تهلك هذه الطائفة لا تعبد في الأرض. ايش معنى هذا الدعاء؟ انه يا الله لا توجد طائفة مؤمنة في الأرض اليوم إلا هذه، وأنا علمت بما أوحيت إليك أنك تريد إبقاء أمة الإسلام، تريد بقاءها لا تريد فناءها، فإن تهلك وتهزمهم قريش فهو توسل إلى الله بإيمانهم وبأعمالهم الصالحة. وبهذا الأمر، وهو أن من مقاصد الشرع حفظ الأمة والجماعة، بينما أهل البدعة إذا تكلموا في جهاد الدفع ما يذكروا نهائيا إذا كان ما عندنا قدرة، كأن القضية أنه نقاتلهم حتى لو أفنونا ولو أفنوا أمة الإسلام. هذا خلاف مقاصد الشرع، ولذلك الرسول يوم بدر قال ما قال، ولذلك الله يوم يخرج يأجوج ومأجوج يأمر عيسى ومن معه من صالح المؤمنين أن يصعدوا جبل الطور. والقدرة منات التكليف، خلاص ما قدرنا ندخل معهم في صلح، ما هو لازم إلا نواجههم لين يفنونا. فأهل البدع عندهم، أقصد المعاصرين، إذا تكلموا في جهاد الدفع ما ذكروا نهائي قضية قدرة وعدم قدرة، وهذا غلط، هذا غلط. إذا ما عندنا قدرة في مواجهتهم خلاص ندخل في الصلح وننتقل إلى أنواع الجهاد الأخرى، نحفظ دماء المسلمين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلى الكعبة ويقول: ما أطيبك، ما أشد حرمتك، وإن دم المسلم أشد حرمة منك. هذا من يقوله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. فانظر إلى هذا الكلام وإلى قول من يقول: خلوهم يفنوكم واجهوهم حتى لو قتلوكم كلكم، أو قول من يقول: حتى لو قتلوا الثلثين ويبقى الثلث ما يهم. إيش هذا؟ هذا ما هو منظور؟ نعم وقع بعض هذا الكلام من بعض أهل السنة وبعض أهل العلم، لكنها زلة نعتبرها نحن زلة، لكن نحن نقصد الآخرين الذين عرفوا بأنهم من أهل البدع. هذا أمر ما ينبغي أن يقال وأن يقرر. لا يا عمي، القدرة مناط التكليف، ما عندنا قدرة نهرب، ما قدرنا نهرب ندخل معهم في صلح، نريد أن نحفظ أهل الإسلام ولا نريد أن تراق الدماء. ولذلك هذا الفكر معهم كلمة على الهامش، هذا الفكر معهم عملوا الثورات، نقولهم يا أخي الثورات تقتل الناس تريق الدماء، يقول خلي ناس يموتوا وفي الأخير ترجع. يا أخي هذا ما هو من الدين بهذه الصورة التفكير، انت احفظ دماء الناس واحفظ ارواحهم واسعى للاصلاح ما استطعت، فان لم يقدر الله لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لكن هذا تفكيرهم دائما، هذا بيجي نقرر لهم نقول لهم هذه الثورات تقتل الناس، يقول خليها تقتل، يقولوا خلوها تقتل. اتذكر واحد اول ما بدات ثورات الربيع العربي، كان مع الهامش، اول ما بدات ثورات الربيع العربي جابوا له مقطع، جابوه في مقطع انا اشوفه، يقولوا له هذا مو منهج السلف انكم كذا وتعرض الناس للتقتيل. قال اذا كان هذا قول السلف احنا مش عاوزينه، كذا بعبارتهم مش عاوزين السلف. ليه ليه الان ابغى اشوفه فين، وابغى اشوفه ادور عليه فين هذا، اقول له ها ايش النتيجه، ايت كان الصح حفظ دماء الناس وارواحهم وهدوء الامور، وانكم ما تفعلوا هذه الامور وتمشوا بالطريق السالك الصحيح، ولا تفعلوا هذه الاشياء. لكن هذا تفكيرهم، حتى في الجهاد يعرضوه بهذه الطريقه. نسال الله العافيه والسلام. من اقوال اهل السنه او فرق بين اهل السنه واهل البدع، لازلنا احنا في نفس الفرقه الاول، اسف، لازلنا في نفس الفرقه الاول، وهذا خطا حصل من بعض علماء اهل السنه المعاصرين. بناء على هذه المسألة ماذا يقررون؟ لأن القضية في ذهنه ما هي مرتبطة بالقدرة. يقول إذا احتل الكفار بلدا من بلاد الإسلام وجب على أهل البلد قتالهم، فإن عجزوا وجب على الذين يلونهم، وهذا حق، فإن عجزوا وجب على الذي حتى يعم الوجوب جميع الأرض، أهل الأرض خلاص اسكت. هذا غلط، لازم يقول فإن قدروا ولم يفعلوا أثموا، وإلا لا شيء عليهم مع عدم القدرة. هذا واحد. خطأ ثاني برضو هذا البعض علماء أهل السنة المعاصرين، يقول عم الوجوب أهل الأرض، يقول والآن بما أن الصهاينة يستولون على القدس فكل أهل الإسلام آثمون. والله موجود في كتابات بعض أهل السنة، ما أبغى أسمي أحد، يقول كل أهل الأرض الآن من المسلمين آثمون. ليش؟ يقول لأنهم عمهم الوجوب ولم يمتثلوا وتركوا بلاد الإسلام تحت يد الصهاينة. هذا خطأ، هذا خطأ. ليش خطأ؟ لأنه حكم بأن كل أهل الإسلام آثمين مع عدم القدرة. كيف أنت تحكم؟ قلت تقول لي يا شيخ إيش هذا الكلام؟ أقول لك إيش رأيك إنه هذا معنى هذا الشيء كمان قرر في القرآن؟ إيش رأيك؟ ما هو من كيسي، هذا المعنى كمان الله قرره في القرآن. الله سبحانه وتعالى في الآية 72 أو 73 من سورة الأنفال يقول وإن استنصروكم في الدين فعليكم إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. معنى هذه الآية أن الكفار الذين بيننا وبينهم ميثاق إذا اعتدوا على إخوان لنا مسلمين مستضعفين فيجب علينا أن ننصر إخواننا المستضعفين إلا إذا كان بيننا وبين الكفار عهد وميثاق. فإذا كان بيننا وبين الكفار هؤلاء عهد وميثاق فلا إثم علينا، نحفظ العهد والميثاق ولا ننصر إخواننا ولا إثم علينا، لأنه ما عندنا قدرة. مدام دخلنا في عهد وميثاق معناته إحنا ما عندنا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم طبقوا في الحديبية المنطق نفسه، احتلوا بلاد الكفار مكة، ما كانوا محتلين مكة، ما أخذوا بيوت المسلمين وأملاك المسلمين، فيعتبر احتلال قريش لمكة فيما استولت عليه من أملاك المسلمين أنها استولت على أرض والديار من ديار الإسلام، ينبغي دفعهم عنها ولا لا؟ دخل الرسول مع كفار مكة في صلح ولا لا؟ دخل، هذاك الوقت ما كان وقت قتال، دخل. هكذا ينبغي أن تقرر المسائل. لكن أن تقول أن كل أهل الإسلام آثمون ليش؟ تقول لأن الصهاينة يستولون على أرض المقدس، هذا كلام ما ينبغي أن يقال، لأن القدرة مناط التكليف، وإحنا ما عندنا قدرة، ما عندنا قدرة. لما بدأنا نقاتل الصهاينة وجدنا دول أوروبا وأمريكا كلها تدعمها، صرنا ما نقاتل الصهاينة، صرنا نقاتل من؟ هذه الدول. ما نقدر، ما نقدر. كلام فاضي اللي يقول نقدر الآن، مثل ما يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، يقول إن من يوجب اليوم على المسلمين الجهاد، من يوجب اليوم على المسلمين الجهاد ومواجهة الطيارات والدبابات، كمن يوجب على من ليس لديهم إلا العصي والسكاكين مواجهة الرشاشات والطائرات والدبابات. يقول هذا لا يأتي به عقل، مو دين، بس ما يأتي به عقل ولا دين. هذا كلام الشيخ بن عثيمين، قالوا في مقدمة شرحه لكتاب الجهاد من كتاب بلوغ المرام، وذكر نحو هذا الكلام عنه في لقاء الباب المفتوح. فتجي أنت تقول لي كل الناس اليوم آثمين، هذا غلط، هذا غلط. من قال لك؟ ولذلك نحن نقول على أهل الإسلام أن يكونوا تبع ولاة أمرهم، إن أذنوا وأمروا بالجهاد سمعا وطاعة، إن لم يأمروا بالجهاد ومنعوا من الخروج للقتال سمعا وطاعة، لأنهم هم أدرى بحقيقة الحال. الفرق السادس أن أهل السنة والجماعة يقولون المشركين لا ينبغي أن يمكنوا من أن يتخذوا أرض جزيرة العرب اللي هي مكة والمدينة وما حولها، لا ينبغي لهم أن يمكنوا بأن يستوطنوا في هذين البلدين في جزيرة العرب، وأنهم يخرجوا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أمر يهود بأن يخرجوا، ثم بعد ذلك عقد معهم صلح أن نقرهم في هذه الأرض إلى ما نشاء، فأقرهم على الربع مما يخرج من أرضهم، يعملون فيها أجراء، يأخذ الربع الباقي لنا خلاص. وهكذا استمر الحال في زمن أبي بكر، وهكذا استمر الحال في أول زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حتى ضربوا ابنه عبد الله ضربة على قدمه انفكت لها مفصل القدم رضي الله عنه، فأجلاهم عمر من خيبر إلى تيماء. خلاص، أجلاهم عمر من خيبر إلى تيماء. بعض أهل العلم يقولون تيماء من جزيرة العرب، فهو لم يخرجهم من جزيرة العرب، وبعضهم يقول هي خارج جزيرة العرب. على كل حال هذا الذي حصل. بناء على هذا التصرف من الرسول ومن أبي بكر ومن عمر، نقول حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أخرجوهم من جزيرة العرب معناه لا يظهروا دينهم بأن يبنوا كنيسة أو بيعة ويتخذوها وطن يظهروا فيها عباداتهم، لا، أي لا يجتمعوا في جزيرة العرب دينان، هذا معنى أخرجوا اليهود أو أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، هذا معنى. وعمر لما أخرجهم أخرجهم، ما قتلهم. بينما أهل البدع إيش فهموا هذا الحديث؟ فهموا هذا الحديث أن قتلوا أهل البدع، فجروا عليهم، أخرجوهم ولو موتى. هذا كل كلام خلاف ما جاء به الإسلام وخلاف الفهم الصحيح لهذا الحديث. ونتج عن هذا الحديث أنهم قتلوا المعاهدين وقتلوا المستأمنين وقتلوا رسل الملوك، وكل هؤلاء معصومي الدم في الإسلام. وجاء في الحديث من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة 40 عام. الفرق السابع بين أهل السنة وأهل البدعة أن أهل السنة بناء على الآية السابقة وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. يقولون العهد الذي بيننا وبين الكفار لا ينتقض بمجرد اعتدائهم على مسلمين، لأن الله حكم ببقاء العهد والميثاق مع اعتدائهم على إخواننا المستضعفين، فقالوا بناء عليه لا يحكم بنقض العهد والميثاق وإن اعتدى الكفار على المسلمين إلا أن ينقضه ولي أمر المسلمين. أما كذا من عند نفسنا نقول هذا لا، فالعقد يبرمه ولي الأمر وينقضه ولي الأمر، ولا ينتقد بمجرد اعتدائهم على إخوان لنا. هذا كلام مين؟ كلام أهل السنة. أما كلام أهل البدعة وبالذات الشباب اللي خرجوا للجهاد في العراق وفي سوريا وفي كذا، يرون لا، يرون أنه مدام اعتدى الكفار على مسلمين فقد انتقض ما بيننا وبينهم من العهد، فقد انتقض ما بيننا وبينهم من العهد، ويرون أن لا عهد للكفار ولا صلح مع الكفار، وهذه قضية أخرى فرق آخر. يقولون لا ينبغي أن ندخل مع الكفار في صلح، لا يجوز الصلح مع الكفار. ليش؟ قالوا لأننا إذا دخلنا مع الكفار في صلح انقطع الجهاد. هذا مبني على مسألة قلناها قبل قليل، هم يرون أننا دائما مع الكفار في إيش؟ في قتال، وأن هذا وجه ظهور الطائفة المنصورة. فلما تجي تقول لي في صلح مع الكفار معناته انتقض أمر الجهاد. هذا كلامهم، هم يقررون هذا، أنا ما قريته في كتب إنما سمعته منهم. بعض اللي كتب قال كلام عام إنه إحنا علاقتنا مع الكفار في قتال دائم، لكن في قضية الجهاد هذا سمعته من بعض الناس يقررون هذا المعنى. يقول لا ينبغي أن ندخل مع الكفار في صلح. ليش؟ لأنه إذا دخلنا معهم في صلح انقطع الجهاد. فنقول لهم يا أخي هذا خلاف السنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم صالح الكفار في صلح الحديبية، هذا واحد، والله عز وجل أمرنا بحفظ العهد والميثاق مع الكفار، هذا اثنين. الأمر الثالث، من قال لك أن الصلح مع الكفار يبطل الجهاد؟ أهل العلم قسموا الصلح إلى ثلاثة أنواع: صلح مؤقت كصلح الحديبية كان وقته 10 سنوات، النوع الثاني صلح مطلق غير مؤقت وغير مؤبد، مثل ما صالح الرسول اليهود في خيبة قال نقركم فيها على ما نشاء، ما حدد وقت زي الحديبية 10 سنوات، لا، إنما قال وقتكم محدود بما نشاء بما نراه. ولذلك لما أخرجهم عمر قالوا لعمر لما تخرجنا وقد صالحنا رسول الله، فقال أنا أعلم بهذا منكم، قال لكم نقركم فيها على ما نشاء، ونحن الآن لا نشاء أن تبقوا، أخرجوا. هذا اسمه صلح إيش؟ مطلق. الصلح الثالث الصلح المؤبد، هذا باطل لأنه يبطل الجهاد. صلحنا مع الكفار من النوع الأول والثاني، الصلح في هيئة الأمم المتحدة من النوع الثاني، ما هو من النوع الثالث ولا من النوع الأول، صلح مطلق، صلح مطلق. أول ما يكون للأمة الإسلامية قوة فإنا ننبذ إليهم صلحهم على سواء، وإما تخافنا منهم خيانة فانبذ إليهم على سواء. من قال لك أن الصلح يبطل الجهاد وقد فعله الرسول والله عز وجل أقره؟ هم توهموا أن في الجهاد الصلح يبطل الجهاد، لأنهم ما فهموا إلا الصلح المؤبد، بينما في صلح مؤقت وفي صلح مطلق، وهذان الصلحان أقرهما الرسول صلى الله عليه وسلم وفعلهم. الأول فعله مع الكفار في صلح الحديبية، والثاني فعله مع يهود في صلح خيبر. من قال هذا الذي أنتم تقولونه؟ هذا كلام باطل، فهذا من كلام أهل البدع. أيضا الفرق الثامن من الفروق بين أهل السنة وأهل البدعة أن أهل السنة يرون أن قتال ولاة الأمر المسلمين الفجرة الفسقة لكنهم مسلمين أن قتالهم حرام، يرون أن المتولي إمام المسلمين رئيس الدولة الملك رئيس الجمهورية سمه ما شئت إذا كان مسلما لم يظهر عليه كفر بواح أن قتاله حرام لا يجوز، بينما أهل البدعة يرون أن قتال الملك أو رئيس الجمهورية أو المتولي أو رئيس الدولة إذا كان فاسقا أو في بلاده وفي حكمه فجور وفسق أنه مشروع ويسمون هذا جهاد. أهل السنة ليسوا كذلك، أهل السنة يقولون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث عبادة بن الصامت قال بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في عسرنا ويسرنا ومنشطنا ومكرهنا وعلى أن لا ننازع الأمر أهله على أثرة تكون علينا ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. معنى هذا أنه مهما بلغ حال المتولي على المسلمين في جهة من الجهات من الفسق والفجور الواجب علينا إيش؟ السمع والطاعة، طبعا في المعروف وليس في المعصية. ولذلك قال في الأول نسمع ونطيع يعني في المعروف في منشطنا ومكرهنا وألا ننزع يدا من طاعة إلا إذا أتى بكفر بواح عندنا فيه من الله برهان. فإذا ظهر من المتولي الحاكم كفر بواح عندنا فيه من الله برهان جاز أن نخرج عليه وأن نقاتله، نقول جاز ولا نقول وجب، نقول جاز أن نخرج عليه ونقاتله بشرط أن لا ترتب على ذلك مفسدة أكبر من إراقة دماء المسلمين وضياع حقوقهم وضياع ممتلكاتهم. أهل البدعة أبدا عندهم من الزيدية ومن المعتزلة ومن الخوارج ومن العقلانيين وبعض الأحزاب عندهم أنه من حين ما يظهر في المتولي فجور ومعصية ومخالفة يجب الخروج عليه ويسموا هذا الخروج جهاد. ابن تيمية له كلام طويل في هذه المسألة أنصح بقراءته وهو موجود في كتابه منهاج السنة النبوية من صفحة جزء 4 من صفحة 527 إلى 543. أنصح بقراءته في هذه المسألة. يقول ابن تيمية في هذا المقطع أختار لكم عبارات من كلامه، يقول وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة، كانوا يسموا الخروج على ولاة الأمر الفجرة أنه قتال إيش؟ فتنة. يقول ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم ويأمرون بالصبر على جور الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين ولكنهم إيش؟ أخطأوا وسموا قتالهم قتال فتنة. وقرر كلام طويل قال إنه لم يكن في وقت من الأوقات الخروج على ولاة العلم على ولاة الأمر فيه مصلحة. يقول: ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب واعتبر اعتبار أولي الأبصار علم أن الذي جاءت به النصوص النبوية خير الأمور من ترك القتال في الفتنة وترك الخروج على ولاة الأمر الفسقة الذين لم يأتون بكفر بواح ظاهر عندنا فيه من الله برهان. هذا الفصل في منهاج السنة النبوية وهو فصل طويل أنصح بقراءته في هذه المسألة. وهذا الكلام اللي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية قرره أئمة الدعوة النجدية. وفي الدرر السنية قال أئمة الدعوة: ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام فالواجب فيها مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق واتباع ما عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد. وهذا غلط فاحش، لأنه بعض الناس إيش يسوي لما تنهاه تقول له: يا أخي ما يجوز تتكلم على ولي الأمر بهذه الصورة. يقول لك: يا أخي أنا أنكر منكر، إنكار المنكر هذا أمر مشروع. العلماء يقولوا لك: لا، هذا غلط فاحش، هذا ليس من باب إنكار المنكر، بل هذا من باب إشاعة المنكر، لأن الضرر المترتب على هذه المجالس في الإنكار بزعمك أكبر من الضرر الذي هم فيه. قال: واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، وهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز: الخروج على ولاة الأمر يسبب فسادا كبيرا وشرا عظيما، فيختل به الأمن وتضيع الحقوق ولا يتيسر ردع الظالم ولا نصر المظلوم. في كلام طويل لأهل العلم في هذه المسألة الهامة التي الآن بدأنا نرى استغلال الدول الكافرة لهذا الوتر والضرب عليه في الربيع العربي، فهيجوا الناس وأخرجوهم على ولاة الأمر وأرادوا أن يصنعوا ما قالت عنه وزيرة الخارجية الأمريكية قبل تقريبا 10 سنوات كونديليزا رايز: نريد أن نقود المنطقة إلى فوضى خلاقة. بإيش؟ بمثل هذه التصرفات. ولذلك الحذر الحذر والسنة السنة. إيش التقدير؟ إلزموا الحذر والزموا السنة. الفرق التاسع بين أهل السنة وأهل البدع أن أهل السنة في باب الجهاد إنما يعلنون الجهاد على الكفار، إنما يعلنون الجهاد على الكفار، أما أهل الإسلام لا يكون هذا جهاد في حقهم، يعني لا نقاتل المسلمين ونقول هذا جهاد، بينما أهل البدعة يقاتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. وهذا الفرق ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. اسمعوا الحديث عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين الأربعة: الأقرع بن حابس الحنظلي، ثم المجاشعي، وعيينة بن بدر الفزاري، وزيد الطائي، ثم أحد بني نبهان، وعلقمة بن علاث العامرين، ثم أحد بني كلاب. فغضبت قريش والأنصار وقال: يعطي صناديد أهل نجد ويدعنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إنما أتألفهم. فأقبل رجل غائر العينين مشرف الوجنتين ناتئ الجبين كث اللحية محلوق يعني الرأس. فقال اتق الله يا محمد، قال اتق الله يا محمد، قال اتق الله يا محمد. كلمة على الهامش. نقل لي من بعض الإخوة الثقات أن الشيخ بن باز حكم على هذا القائل أنه كفر بهذه الكلمة، أنه كفر بهذه الكلمة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد فهم الصحابة ذلك، ولذلك قال قائلهم أفلا نضرب عنقه، لأنهم عرفوا أنه كفر. فالرسول تركه لمصلحة، فالرسول تركه لمصلحة. خلاص، اللي هو ذو الخويصرة التميم، ذو الخويصرة التميم. فقال من يطع الله إذا عصيت، أيأمنني الله على أهل الأرض، يعني بالوحي والرسالة، فلا تأمنوني؟ الله يأمني على الوحي والرسالة، وانتم ما تأمنوني وتقول لي يعني اتق الله أنا بدي أخون. فسأله رجل قتله أحسبه خالد بن الوليد فمنعه، فلما ولى قال إن من ضئضئي هذا أو في عقب هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم. إيش يعني؟ يعني القرآن لا يستقر في قلوبهم، معانيه لا تستقر في القلب فيظهر أثرها على الجوارح، يعني يقرأ القرآن يزينونه بلسانهم ولا يقيمونه بجوارحهم، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، لئن أنا أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. أخرجه الشيخان. هذا الآن موجود وهو من جهاد أهل البدعة خلاف جهاد أهل السنة، يرفعوا رايات جهاد وقتال، تجي تطالع جنبهم إيران، جنبهم الرافضة، جنبهم النصيرية، جنبهم أهل الضلال، اتسلطوا على المسلمين المؤمنين الآمنين الضعفاء عوام الناس اللي ما يعرفوا سلاح ولا شيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. شوفوهم جنبكم في إيران بانيين كعبة على قبر الخميني يطوفوا بها، هذا موثن؟ شوفوهم، شوفوهم جنبكم في إيران عندهم عتبات يسموها العتبات المقدسة يتمسحوا بها، هذا موثن؟ يقتلون أهل الإسلام ويتركون أهل الأوثان. شوفوهم، هذا من فروق الجهاد بين أهل السنة وأهل البدع. أيضا من الفروق في الجهاد بين أهل السنة وأهل البدعة أن أهل السنة يعتقدون أن الشهادة فضل عظيم وباب من الخير جسيم، لكن له شروط لابد أن تتحقق وله موانع لابد أن تنتفي، فبدون هذه الشروط وبدون هذه انتفاء هذه الموانع لا يصفون الرجل بأنه شهيد، ولذلك لا يجزمون على أحد حتى ولو كان قتيل المعركة بأنه شهيد، يقولون نرجو له الشهادة ولا يقولون فلان شهيد. واضح؟ لأن الشهادة عندهم لها شروط ولها موانع، إذا ما تحققت الشروط وانتفت الموانع لا يكون صاحبها شهيد حتى ولو قتل في المعركة، حتى ولو قتل في المعركة. بينما أهل البدعة يعظموا أمر الشهادة وهذا حق، ولكنهم يتساهلون في إطلاقها على من يقتل في المعركة، بل ويجزمون أن فلان شهيد وفلان كذا. سمعت فتوى لأحد مفتي الفئة الضالة موجودة كانت على اليوتيوب، سؤال وجه إليه، قالوا له شاب يريد أن يخرج للجهاد في سوريا أو في العراق، وهو في خروجه بغير إذن والديه وبغير إذن ولي الأمر، يعني سيخرج متخفي وكذا. فقال بعد الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فإن خروج هذا الشاب جائز لا حرج فيه. الآن جاء الدليل، وما الدليل؟ الآن هو يذكر الدليل، قال ودليل ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد مع أول قطرة دم. يقول يعني حتى لو فرضنا أنه خرج وكان خروجه بمعصية ولي الأمر بمعصية الوالدين فإنه يغفر له ذلك بمجرد ما يستشهد يكون له قطرة دم. هذا الكلام باطل لعدة أمور. الأمر الأول أن من موانع الشهادة أن يكون خروجك على غير الوصف الشرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وليس من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يخرج الإنسان بغير إذن ولي الأمر. هذا نقطة. النقطة الثانية أن هذا الأمر مبني على أن هذا القتال فرض عين واجب، وهذا خطأ كما قررناه سابقا. الأمر الآخر أنه مدام هذا القتال خطأ أن يقال عنه أنه فرض عين واجب، معناته أيضا يجب إذن الوالدين، فخروجه بغير إذن الوالدين يمنعه الشهادة. الأمر الرابع من أين له أن هذا الذي خرج أنه سيقتل، قد يرجع ما يقتل. الأمر الخامس من أين له أنه إذا قتل سيكون شهيد، إلا إذا كان يرى هو أن كل من قتل في المعركة شهيد، فهذا خطأ فوق خطأ. وهكذا لو أجلس أعدد لك أخطاء هذه الفتوى يمكن أعدد لك 10 أخطاء أن هذه الفتوى خطأ، هذا الكلام غير صحيح. لكن لأنهم يعتقدون أن من يقتل في المعركة شهيد صاروا يقولون هذا، صاروا يقولون خلاف أهل السنة. أيضا من الفروق بين أهل السنة وأهل البدعة في أمر الجهاد اعتقاد بعضهم أن قتال الكفار مشروع مطلقا. أهل السنة لا يقولون هذا، بعضهم يستدل بقوله تعالى قاتلوا الذين لا، الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر قاتلهم، وبحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا. أهل السنة يقولوا هذا النص وهذا النص من باب المتشابه، فينبغي ردها إلى المحكم، وإذا رديت هذا النص وهذا النص إلى النصوص الأخرى علمت أن المقصود قتال الحربي الكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه صلح ولا عهد ولا أمان، وليس من رسل الملوك، ولم نكن معه في حال دعوة. فهذه 7 قيود تقيد بها هذه الآية ويقيد بها هذا الحديث، لكن هم عندهم أن الجهاد هو قتال الكفار مطلقا، أي كافر احنا نقتل هو حلال الدم، وهذا خلاف أهل السنة والجماعة. فعندهم الذي هو حلال الدم أن نقاتله هو الكافر الحربي الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا أمان ولا ميثاق، خلاص عهد ولا ميثاق، وليس هو في حال دعوة بيننا وبينهم، وليس هو في حال وليس من رسل الملوك، هذا كلام أهل السنة والجماعة. أما إطلاق القول أن كل كافر، واليوم بسبب دخولنا في ميثاق هيئة الأمم المتحدة فنحن بيننا وبين الكفار في هذه الدول عهد وأمان، ما يجوز أن نستحيل دم كافر ولا مال كافر، لأن لهذا العهد والأمان والميثاق، وهذا أمر قرره العلماء، ما هو أنا اللي أقرره، قرره العلماء. من كلام الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول: والذي يظهر لي اليوم أنه لا يمكن القول بوجوب الجهاد لأمرين: لضعف المسلمين، ولأننا بيننا وبين دول الكفار عهود ومواثيق. هذا ذكره في بعض فتاواه وكلامه أظن في باب في لقاء الباب المفتوح، لكن هؤلاء هكذا يقولون أن حالنا مع الكفار. طبعا ويلزم على كلامهم هذا أن كل الكفار إحنا نقاتلهم، أنه ما في معاهد ولا مستأمن ولا ذمي ولا رسل ملوك. وصاحب كتاب ملة إبراهيم ترى يقرر هذا، أبو محمد المقدسي في كتابه ملة إبراهيم يقرر هذا، يرى أن وجود السفارات في البلاد الإسلامية خلاف البراءة من الكفر وأهله، ويرى أن العلاقة بيننا وبينهم هي علاقة قتال مستمر. طيب، الفرق التالي أن أهل السنة والجماعة يقررون، مرة طولنا كم ساعة، كم لنا ربع، لنا ربع ساعة. طيب، أن أهل السنة والجماعة يقررون أن الجهاد لابد له من إعداد، امتثالا لقوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخير الخيل ترهبون، فيقولون لابد أن تكون قوة ترهب عدو الله. أهل البدعة اليوم مش يقرروا، يقرروا أنه يكفي أي قوة، ما ينتبهوا للقيد في الآية ترهبون به عدو الله وعدو، فبيقولوا بأي قوة احنا نقاتلهم، لما نقول لهم واعدوا يقولوا ايوه قوة خلاص أي قوة، ما ينتبهوا للقيد ترهبون به عدو الله وعدوكم. فهذا من الفرق بين في الجهاد بين أهل السنة وأهل البدعة. أيضا من الفرق في الجهاد بين أهل السنة والبدعة أنهم لا يعتبرون الراية، إنما يعتبرون النية، لا يعتبرون الراية إنما يعتبرون النية. فماذا يقررون؟ يقول: يا أخي أنا أقاتل بنيتي، حتى لو كانوا هذا علمانيين شيوعيين شيعة، أنا أقاتل بنيتي. وهذا كلام باطل. الرسول صلى الله عليه وسلم اعتبر في الجهاد الراية، فقال: من قاتل تحت راية عمية فقتل فقد مات ميتة جاهلية. ما قال بنيته، لا، مدام قاتل تحت راية عمية فقتل فميتته ميتة جاهلية. ووضوح الراية من شروط تحصيل الشهادة. أيضا من الفروق في الجهاد بين أهل السنة وأهل البدعة أن أهل السنة عندهم الجهاد لا ينعقد إلا بإمام، كما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، قال: وإنما الإمام جنة يتقى به يقاتل من ورائه. معنى هذا الحديث أنه لا قتال إلا من وراء إمام. بعبارة أخرى، معنى هذا الحديث أنه ما يمكنك أنت وعلى كيفك ومن معاك من أصحابك أنكم تروحوا تفكوا تفتحوا جبهة مع الكفار، يا يكون قتالك مع الإمام ولا ترى هذا ما هو جهاد. أهل البدعة لا يرون أنه ممكن إحنا نسوي قتال إحنا نروح نفتح جبهة. أهل البدعة يرون خلاف أهل السنة، يقولون أهل السنة يقولون: ونرى الجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجرا، بينما أهل البدعة يقولون لا يكون الجهاد إلا وراء الإمام المعصوم كما هو قول الإمامية من الشيعة، أو يقولون لا يكون الجهاد إلا مع البر التقي، لا نقاتل وراء الفاجر، وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة. فالذي جرى عليه أهل السنة والجماعة ونص عليه في كتب العقيدة بإجماع بلا خلاف، نرى الجهاد مع كل إمام برا كان أو فاجر، هذا الذي عليه أهل السنة. لا يشترطون أن يكون الإمام المعصوم. كلمة على الهامش، الشيعة عندهم أصل أنه أحكام الدين المتعلقة بالجهاد والقتال والأمور الكبرى هذه مرتبطة بالإمام المعصوم. حتى الخميني لما جاء بولاية الفقيه فقال أنه الولي الفقيه يأخذ عن المعصوم كذا وكذا، قال إلا الجهاد. ولذلك هم ما يبدأوا قتال، هم ينغبشوا يبغوا الناس يبدأوا معهم قتال عشان يأخذوا مسوغ للقتال. لاحظوا حزب الله لما جاء يدخل سوريا يقاتل جابها، قال انه ضريح زينب عندهم كذا، ما ادري شو هذا الضريح، والله ما ادري، عند الشيعة في سوريا، انه ضريح زينب اذى الناس وصار عليه ضرب، فهم راحوا يحموا مقام زينب. ليش كده يسووا؟ لأنهم عندهم أنه ما في جهاد ابتداء إلا مع الإمام. حتى في نص في كتبهم يقول كل راية ترفع للقتال من غير المعصوم فصاحبها طاغوت. هم عندهم صاحبها طاغوت، هم يقولون هذا، فهم يشترطوا في الجهاد أن يكون مع المعصوم. طب هذا اللي أنتم شايفينه، أقول لك هذا سبب سياسة إيران، إنها مسويت لها أذرع، الحوثيين في اليمن، حزب الله. الشيخ صار سياسي اليوم. الحوثيين في اليمن، حزب الله في لبنان، خلايا نائمة هنا، خلايا نائمة. ليش كده يسووا؟ ما يسووا المواجهة لأنه عندهم ما يقدروا هم يبدأوا بإعلان الجهاد والقتال. هذا عقيدتهم أهل بدعة، فهذا سر حركاتهم هذه، فيبغوا قيام ضدهم. ولذلك من حكمة ولاة أمرنا ما قالوا قيام ضدهم، بدأوا يقطعوا هذه الأذرع التي تستعملها تحت مبدأ تصدير الثورة أو نشر الثورة، اللي هو المبدأ اللي قامت عليه دعوة الخميني. واضح؟ أهل السنة خلاف هذا، إمامنا ولي أمرنا إذا أعلن الجهاد وجب علينا طاعة، نسمع ونطيع ونقاتل بأمر ولي أمرنا برا كان أو فاجرا. طيب، أيضا من الأمور التي يفرق فيها في الجهاد بين أهل السنة والبدعة، أن بعض أهل البدع يعتقد أن الأمر بالجهاد والسمع والطاعة وكذا إنما هو للإمام الأعظم الذي يتولى جميع المسلمين في العالم، أما المتولي على جهة من الجهات فهذا حتى لو كان مسلم ليس بإمام أعظم فما يجوز القتال وراءه. وهذا خلاف كلام أهل السنة والجماعة، فإن أهل السنة والجماعة لا يشترطون في الإمام الذي يجب له السمع والطاعة ويطاع في أمر الجهاد ويقاتل من ورائه أن يكون هو الإمام الأعظم، بل يقولون كل من تولى في جهة ولو تغلب على القائم في تلك الجهة وأقام فيهم شرع الله فهو ولي أمر لأهل تلك الجهة، يقيم فيهم الإسلام ويدعوهم إلى الجهاد وعليهم أن يسمعوا له ويطيعوا. من الفرق في الجهاد بين أهل السنة والبدعة أن أهل السنة يسموا العمليات اللي يسموها استشهادية يسموها عمليات انتحارية، بينما أهل البدعة يسموها عمليات استشهادية. أنا أعلم أن هناك من أهل السنة من يوافق على تسميتها عمليات استشهادية، لكن أرى أن هذا زلة. الذين يرون أنها عملية استشهادية يستدلون بحديث الغلام، يقولون فإن الغلام أرشد الملك إلى قتله ليؤمن الناس، قالوا فهذا يقتل نفسه ليؤمن الناس. ونقول فرق حال الإمام يفترق عن الذي يقوم بالعملية الانتحارية. فإن الغلام ما كان يريد أن يقتل ولا كان يريد أن الملك يعلم بأمره. حتى أفشى السر ذاك الرجل الذي كان وزيرا للملك فافتضح أمر الغلام، بخلاف اللي يروح ينفذ عملية انتحارية فهو بنفسه يسعى للقتل. الغلام ما سعى لأن يقتل. اثنين، الغلام لما طلب من الملك أن يقتله، يقتلها بمفرده بدون أن يقتل أحد، بينما الذي يقوم بالعملية الاستشهادية يقتل نفسه ويقتل آخرين. الأمر الثالث أن العملية الاستشهادية اللي يسموها استشهادية وهي انتحارية يقتل فيها أبرياء، لأنه يفعلها في مسجد، يفعلها في سوق، يفعلها على كبري، يفعلها في حافلة، بينما الغلام بمفرده لحاله بعيدا عن الأبرياء. فهذه فروق تبين أن لا دلالة في حديث الغلام على مشروعية العمليات الاستشهادية. أما الاستدلال بما ورد من فعل بعض الصحابة في حديقة الموت أو في بعض المعارك فنقول هذا فرق بين حال المعركة وهي قائمة وبين من يفعل هذا في غير معركة قائمة، يفعلها في مجتمع الناس العوام المدنيين. ويمكن أن نعد هذا أيضا فرق في الجهاد بين أهل السنة وأهل البدعة. فإن أهل السنة من أدبهم في الجهاد أن لا يقتلوا إلا المحاربين ومن كان معهم، فأدبهم الرسول أن لا يقتلوا الصبيان الصغار، ولا يقتلوا النساء، ولا يقتلوا الشيوخ، ولا يقتلوا العباد في صياصيهم، بخلاف أهل البدعة فإنهم ما يستثنون أحد، يقتلوا كل أحد. وهذا من الفروق بين أهل السنة وأهل البدعة في هذا الباب. أيضا من الفروق بين أهل السنة وأهل البدعة في هذا الباب أن أهل السنة لا يثبتون الأحكام في الجهاد إلا بالأدلة من الكتاب، بينما أهل البدعة بالرؤى، بالمنامات، بالخواطر. وهذا يعني أمر يدلكم على مبلغهم من العلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الفرق الأخير بلا استقراء، إنما هكذا، الفرق الأخير بين أهل السنة والبدعة في الجهاد أن أهل السنة في قتالهم يقاتلون بالسلاح، بالسيف، بالمسدس، بالرشاش، بكذا، ولا يمثلون بمن يقتلون من الكفار، بينما هؤلاء يقطعون الرؤوس ويذبحونها بالسكين ويمثلون ويسمون هذا جهاد. ويفهموا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لبعض الكفار أتيتكم بالذبح، يفهمون أنه يعني أنه هذا هو المراد. فنقول لا، الرسول قال أتيتكم بالذبح يعني مثل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإنهم قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق، يعني أتيتكم بالقتال. والدليل أنه لم يعرف في معارك الرسول وسراياه حصول مثل هذا الأمر. والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بإحسان القتن مع البهيمة، والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن المثلة. فكيف يكون هذا الفهم الذي هم يفعلونه صحيح؟ أختم بأمر أخير، وهو أنه على المسلم أن يلزم السنة، فالسنة فيها الهدى وفيها النور وهي الصراط المستقيم، من ركبها سلم ونجا، ومن خرج عنها وخالفها هلك، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا أبدا، كتاب الله وسنتي ولن يتفرقا حتى يردا علي الحوض. وورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه خط خطا على الأرض وخط خطوطا قصيرة على جانب الخط، وقال إن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتضلوا عن سبيله، وإن هذه السبل على كل سبيل منها شيطان، من تبعه دخل النار ومن تبعني دخل الجنة. وفي حديث حذيفة بن اليمان قال لما سأله عن الشر فقال آخر مرحلة من مراحل الشر الذي سيظهر في هذه الأمة، قال دعاة على أبواب جهنم من تبعهم قذفوه فيها. قال صفهم لنا يا رسول الله، قال هم من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. قال ما توصني يا رسول الله؟ قال إلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال فإن لم تكن للمسلمين جماعة ولا إمام، قال اعتزل الفرق ولو أن تعض على أصل شجرة. هذا، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو ختام هذه المحاضرة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها مني ويتقبل استماعكم وتحملكم خالصا لوجه الكريم، وأن يجزي لنا ولكم الأجر والمثوبة. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في أسئلة يا شيخ؟ طيب نسمع. شكر الله لكم صاحب الفضيلة، جزاكم خيرا ونفع بما قلتم. ونستعينكم في عرض سؤالين، مع أن السؤالات الواردة كثيرة، إلا أن كثيرا من مما تفضلتم به جاء جوابه فيه، وجزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: ما توجيهكم حفظكم الله على من يقول إن الجهاد ضد الحكومات الموجودة في بلاد الإسلام واجب حتى تقوم الخلافة الإسلامية؟ قال: ويطعنون في مشروعية أكثر هذه الحكومات بدعوى أنها غير قائمة على الدين القويم ولا تحكم به، وجزاكم الله خيرا. هذا السؤال جوابه يحتاج إلى عدة أمور أمهدها لك. الأمر الأول السعي لإقامة دولة إسلامية واسترجاع الخلافة أمر مطلوب، لكن ليس لأفراد المسلمين، إنما هو لأهل الحل والعقد ولأئمة المسلمين القائمين، لأن الأصل أن المسلمين يكونون مجموعين تحت إمام واحد، وهذا هو السنة. ما حصل خلاف ذلك بسبب ضعف المسلمين وضعف علمهم بالسنة هذا خلل، لكن لا يبطل إمامتهم كلا في جهته. اثنين، معنى هذا الذي تقدم في فقرة رقم واحد أنه ليس من مسؤوليتك ولا من مسؤوليتي ولا من مسؤولية أي أحد من أفراد المسلمين أن يقول أنا أقاتل من أجل أن أقيم دولة الخلافة. لا، أنت أسمع واطع لولي أمرك وكذا تبرأ ذمتك، ما لك صلاح بهذا الموضوع. هذا أتركه لولاة الأمر ولأهل الحل والعقد، هم يسعون فيه بحسب قدرتهم، هذا ليس من مسؤوليتك. ثلاثة، تقدم تقرير أن من مذهب أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لأئمة الجور في المعروف، وأنه لا يجوز قتالهم ولا الخروج عليهم ما لم نرى كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان. ومعنى ذلك أن الخروج على ولاة الأمر بدعوى إقامة الخلافة خطأ مركب من أمرين. الأمر الأول أنه خروج لا يجوز كما ذكرنا. الأمر الثاني أنك توجب على نفسك أمر الله لم يوجبه عليه، الله لم يوجبه عليه. والذي ظهر من هؤلاء الذين يتبنون مثل هذه الأفكار أنهم إنما يسعون ليصلوا هم إلى كرسي الحكم تحت هذا المسمى. وقد تبين أن هذه الجماعات التي تدعو إلى الخروج على ولاة الأمر من أجل استرجاع الخلافة أنها في حقيقتها بغلبة الظن أنها في حقيقتها تقصد مثل مذهب الإمامية الشيعة الذين يرون أن الإمامة هي أصل الدين، فهم يجعلون الوصول للحكم والخلافة هو أصل الدين، وهذا من تلبسهم بطريقة أهل البدع وأهل الضلال. هذا هو مذهب الإمامية. ووهلي أن ظني أن هؤلاء يخفون في باطنهم مثل هذه العقائد، ولكن لا يظهرونها على أتباعهم لأتباعهم حتى يبلغون عندهم درجة عالية جدا، والله أعلم. ولذلك هذا الموضوع برمته خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة لما تقدم، والله أعلم. أحسن الله إليكم. نختم بهذا، يقول: لو أمر ولي الأمر بالقتال والجهاد ولم يستوفي شروطه، فهل علينا السمع والطاعة؟ إيش يقصد لم يستوفي الشروط؟ عموما إذا أمر بالجهاد فهذا على صور وأحوال. إذا كان من باب النفير العام، إذا كان من باب النفير العام من ولي الأمر المسلم، فالرسول يقول: إذا استنفرتم فانفروا. أما إذا كان جهاد من باب جهاد الطلب ويكلف بذلك من ليس له أهل، فنحن ننظر. إذا كان هذا التكليف مبني على أمر آخر أنه سيعلمه ويهيئه للقتال وإلى آخره، فهذا الأمر ينبغي امتثاله والاستجابة له. وإلا فنقول هذا الأمر لم يستوفي أموره، ولا سمع ولا طاعة في خلاف شرع الله، والله أعلم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه المباشرة والمسجلة. والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.